بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. على آله وصحبه. الدرس 18 ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كنا شرحنا في الدرس الماضي بعد باب المحبة والخوف والتوكل، شرحنا باب قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وتحدثنا فيه عن أن المؤمن يبتعد عن اليأس من قنوط أو اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله عز وجل، كما يبتعد أو كما أنه لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمن يتقلب في محبته أو في عبادته لربه بين الخوف والرجاء والمحبة التي هي أركان العبادة، كما ذكرنا دلالة سورة الفاتحة على ذلك. وذكرنا أيضا أقسام الصبر، وأنه صبر على أوامر الله وعن نواهي الله عز وجل، وصبر على أقداره. تحدثنا أو عقد المؤلف باب في الإيمان بالله أو من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله عز وجل، وتحدثنا عن الصبر وفضائله. كنا وقفنا عند باب ما جاء في الرياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. هذا الباب من أعظم الأبواب في كتاب التوحيد، وهي في قضية الرياء. وهذا الرياء الداء العضال الذي يصيب قلوب كثير من الناس. والرياء من حيث اللغة فهو مصدر راء يرائي، ومعنى راء يرائي أي أظهر، والإظهار هنا للعمل، أي أظهر عمله ليراه الناس. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: من راء أو من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. ومعنى ذلك أن من يرائي، من يظهر عمله للناس، يظهر الله عز وجل سوء نيته يوم القيامة للناس جزاء وفاقا على ما عمل، والجزاء من جنس العمل. ومن يسمع أي من يعمل عملا ويسمع الناس ويخبرهم أنه عمل هذا العمل الصالح ليثنوا عليه أو ليتراءى أو ليرائي به عندهم، فإن الله يسمع به. والمقصود يسمع به أن يفضحه يوم القيامة بأن عمله كان رياء وليس لوجه الله عز وجل. وهذا في قوله باب ما جاء في الرياء، أي من النهي عنه وبيان خطورته. وأورد في الأول قوله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الرياء في الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه الشرك الأصغر، في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عن ذلك قال: يسير الرياء. لكن الرياء قد يكون شركا أكبر بحسب حال فاعله وقائله. فإذا الرياء يتردد بين أن يكون شركا أصغر وهو الأصل في الرياء، وبين أن يكون شركا أكبر، بين أن يكون شرك أكبر. وأقرب مثال للرياء الذي هو شرك أكبر هو مراءاة المنافقين، حيث إنهم يبطنون الكفر ويتراءون ويظهرون الإسلام رياء وسمعة. فهذا رياء أو نوع من الرياء، وهو من الرياء الأكبر. وسيأتي بيان أثر الرياء على العمل وأحوال إبطاله للعمل. يقول الله عز وجل في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهذا فيه بيان أن الرسل جميعا بشر، أنهم عبيد لله، وهذا من أدلة التوحيد، وأن دعوتهم كلها إنما إلهكم إله واحد. الشاهد من هذه الآية إكمالها، قال: فمن كان يرجو لقاء ربه. واللقاء في القرآن من الأدلة على رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، كما قال ثعلب من أئمة اللغة، قال: ما يأتي اللقاء إلا بمعنى الرؤية، رؤية المؤمنين تكون في الجنة، يرون أبصار، يرون ربهم بأبصارهم. فمن كان يرجو لقاء ربه، ثم ذكر شروط العمل الصالح، وهما شرطان يجب حفظهما، وهما الإخلاص والمتابعة. فلا يقبل الله عز وجل عملا إلا إذا كان مخلصا فيه لله، متابعا فيه للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا متابعته عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا الشرط الثاني الذي هو ماذا؟ الإخلاص لله عز وجل. قال الفضيل بن عياض لما قرأ قوله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: قيل له: ما أحسن عملا يا أبا علي؟ فقال: أخلصه وأصوبه. فقالوا: فسر لنا ذلك. فقال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وإذا كان العمل صوابا لكنه لم يكن خالصا أيضا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، حتى يكون خالصا صوابا. لذلك ابن القيم رحمه الله قسم الناس تجاه هذين الشرطين إلى أربعة أقسام. قال: القسم الأول هم خير الناس، وهم الذين عبدوا الله بالإخلاص وبالمتابعة. والنوع الثاني هم شر الناس، وهم من أحدثوا بدعا وعبادات من عند أنفسهم ثم تقربوا بها إلى غير الله عز وجل، فما حققوا الإخلاص ولا المتابعة. والقسم الثالث هم الذين جاءوا بنوع من الإخلاص ومحبة في أصل عملهم لله عز وجل، لكنهم ما تابعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في العمل، فهؤلاء يدخل فيهم أهل البدع، كبعض من يحتفل بالمولد النبوي أو بالإسراء والمعراج، قد تجد عنده نوع محبة لله وإخلاصا في هذا العمل، لكن إخلاصه هنا لا ينفعه، لأنه لم يكن عمله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوع الرابع وهم المراءون والمنافقون الذين يعملون في الظاهر على هدي رسول الله، فتجده يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة، لكن قلبه توجه بها إلى فلان أو رياء، أو حتى يقال إنني أصلي، أو حتى يقال إنني شجاع للمجاهد أو كريم للمنفق وهكذا، فهذا أيضا عمله وبال عليه ولا ينفعه. فهذا ما يدل عليه قوله تعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيجب على المؤمن والموحد أن يجعل هذين الشرطين هما عينا رأسه ينظر بهما إلى كل عمل يقدم عليه، يستحضر الإخلاص لله عز وجل، وينظر في عمله هل هو على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فهكذا جميع الأعمال لا تعملها حتى تكون على هدي رسول الله، وهذا لا يكون إلا بالعلم والتعلم، لأنه كلما ازددت جهلا ازددت بعدا عن تطبيق السنة وهديه عليه الصلاة والسلام في العبادات، وكلما ازددت علما وقراءة وفهما للشريعة كلما ازدادت هذه الشروط عندك قوة، فزاد عملك قبولا عند الله سبحانه وتعالى، وأثمر هذا العمل وأصبح ثمرته أكبر وأعظم بسبب الزيادة في تحقيق هذين الشرطين. ومما يدل على ذلك ما ذكره من الأحاديث، قال في حديث أبي هريرة مرفوعا، ومر معنا أن كلمة مرفوعا إذا وردت في الحديث معناها قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيختصرها المحدثون بهذه اللفظة، فيكون معناه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال. وهذا حديث سمى بالحديث القدسي، وهو الذي ينسب إلى الله عز وجل لفظا ومعنى، وهو الصواب. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا فيه بيان خطورة الرياء والشرك، أنه يحبط العمل، بل إنه يورث براءة الله عز وجل من العمل ومن صاحب العمل. وهذا يدل على خطورة الرياء، أنه ليس فقط يبطل عملك ويحبطه، بل يجعل البراءة من الله عز وجل وترك الله سبحانه وتعالى لك، فإذا تركك الله فمن لك غير الله سبحانه وتعالى. قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كما قال إبراهيم في البراءة من المشركين: إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فصاحب الشرك يتبرأ الرب من عمله ومنه، وكذلك أهل الإيمان يتبرؤون من عمله ومنه إذا كان من المشركين. وجاء في حديث أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم، بأن الحديث الأول رواه مسلم وهو حديث صحيح، وقال في الحديث الآخر: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ثم ذكر قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي. قوله هنا في بداية الحديث: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال أهل العلم: وجه التخوف هنا أن المسيح الدجال له علامات يعرف بها، أما الشرك الخفي فيكون في القلوب ويدخل في القلوب من حيث ماذا؟ حيث لا تشعر. أما المؤمن فيعرف أن هذا المسيح الدجال ويعرف علاماته والتي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الشرك الخفي أخطر على المؤمن، وهذا يعطينا قاعدة مهمة، أنه كلما كان الأمر أخفى كلما كان أخطر، وإن كان قد يكون الأمر الظاهر أعظم من حيث الإثم، لكن لما كان خفاؤه ودخوله في القلوب أشد كان أخطر وأخوف. ومن هذا ما يذكره أئمة السنة في قضية أن المبتدع كلما كان أقرب كلما كان أخطر، وكلما كان أبعد وأوضح كلما اجتنب الناس خطره. فمثال ذلك رجل أو مثلا يكون رافضي فتعرف خطره وتبتعد عنه، وقد يكون آخر بينك لكن عنده أفكار التحزبات والسياسات والخروج وغيرها، فهذا وإن كان يعني أقرب إليك لكنه أيهم أخطر؟ الذي بينك هو أضر وأخطر. وإن كان ذاك الذي هو بعيد ما يفعله أعظم إثما وقد يصل إلى الكفر، لكن في إفساده لأهل السنة هذا أخطر من ممن من البعيد. وهذا أمر معروف، يقولون العدو الداخلي أشد من العدو ماذا؟ الخارجي الظاهر. فقال الصحابة: بلى. وهذا فيه حرص الصحابة على العلم وعلى التعلم، وحرصهم على معرفة الشر حتى يحذروه. قال: الشرك الخفي. وهو خفي لأنه عمل القلب وأعمال القلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فتنظر إليه تظن أنه من خير العباد لكن قلبه مريض، فيه داء الرياء والسمعة وطلب الشهرة، ويبحث عن قيل والقال والمدح، فهذا لا شك أنه شرك خفي لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما نحن ننظر إلى ظاهره ولا نعلم بواطنه. ثم قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فهذا هو الرياء، ينظر أو يعمل بعمل وإن كان في الظاهر سنة لكنه طبقه على السنة وزينه. لماذا؟ لأن ناس دخلوا عليه فحسن صلاته، يريدون أن أو يريد أن يقولون: ما شاء الله هذا يصلي، أو ما شاء الله هذا خاشع في صلاته. فهذا لا شك أنه رياء، وهو من الشرك الخفي، وهو من الشرك الخفي. ومر معنا في بداية الدروس ذكر تقسيم الشرك، وأن بعض أهل العلم قسمه ثلاثة أقسام، قال: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. وذكرنا أن الصواب ما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أن الشرك الخفي ليس قسما ثالثا، وإنما يدخل في القسم الأول والقسم الثاني، فيكون الشرك الأكبر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي، مثل شرك المنافقين، فهذا شرك أكبر خفي. والشرك الأصغر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي. مثال الخفي ما ذكرناه من يسير الرياء، فهذا شرك خفي أصغر، شرك خفي أصغر. فإذا الرياء من ضرره أو من خطورته أنه يورث على العبد ذهاب عمله وبراءة الله عز وجل منه ومن عمله، فهذا لا شك أنه من الخطورة بمكان. وكفى بخطورته أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخله في ماذا؟ في كلمة الشرك. والشرك إذا نظرنا في القرآن وجدنا أنه أو وجدنا قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن هنا قال أهل العلم عدم المغفرة يدخل فيه حتى الشرك الأصغر، لكنه لا يخلد في النار، لكن الشرك الأصغر كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى داخل في هذه الآية، فهو أعظم من كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب تحت المشيئة، قد يغفر الله عز وجل وقد يعذبه لكنه لا يدخل في النار. أما الشرك الأصغر إن لم يتب منه فإنه داخل في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمعناه أنه يعذب لكنه لا يخلد في هذا أو في النار لأنه ما وصل إلى الشرك الأكبر. وها هنا مسألة تحتاج إلى تفصيل ذكره أهل العلم، وهو هل الرياء يبطل العمل كله أو أن المسألة فيها تفصيل. المسألة كما ذكر الطبري وابن رجب وغيرهم وأيضا السعدي فيها تفصيل، فنقول أن العمل يأتي على قسمين. القسم الأول ما يكون رياء محض، بمعنى أنه ما جاء يصلي إلا لماذا؟ إلا رياء، فالرياء موجود قبل العمل وفي أصل العمل ومستمر في العمل، فهذا عمله باطل، والكلام هنا عن بطلان العمل، عمله ماذا؟ باطل، وهو شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر بحسب ما ذكرنا سابقا بحسب ما يتعلق بالقلب، وقد يصل إلى المنافقين، المنافقين يدخلون في هذا النوع، يأتي يصلي وهو لا يريد إرضاء الله عز وجل ولا يريد وجه الله، إنما رياء وسمعة حتى يقولون أنه ماذا؟ مسلم. القسم الثاني وهو العمل المختلط، بمعنى أنه لله ودخل فيه ماذا؟ الرياء، شاركه الرياء، فهذا يأتي على نوعين. النوع الأول يأتي في أصل العمل، يعني من بداية العمل، يعني ما وطن الرياء، جاء للصلاة لله عز وجل لكنه أول ما كبر دخل الرياء معه، يعني أول ما كبر دخل ناس فراء. فإن كان العمل في أصله أو في أصل، إن كان الرياء في أصل العمل فهذا عمله باطل، وإن كان طارئا وليس في أصل العمل، إن كان ماذا؟ طارئا وليس في أصل العمل، طرأ عليه في وسط عبادته، فهذا أيضا يأتي على نوعين. حاول تجعل مخطط مثل ما يقولون. فهذا يأتي على كم نوع؟ نوعين. النوع الأول طرأ عليه فرده، فهذا وسواس من الشيطان. يأتيه الشيطان يوسوس له الرياء فيستعيذ بالله من الشيطان، فهذا طرأ عليه الرياء لكنه ماذا؟ رده، فهذا يعتبر من الوسواس ولا يضر عبادته. الثاني استرسل معه، يعني طرأ عليه ثم استرسل ومضى معه ومشى، فهذا أيضا يأتي على نوعين: إما أن تكون العبادة عبادة منفصلة فيبطل ما دخل فيه الرياء، فيبطل ما دخل فيه الرياء. مثال ذلك ذكر الله عز وجل، إنسان جالس يذكر الله، والذكر منفصل أو متصل؟ منفصل، كل ذكر يعني سبحان الله الحمد لله وكم، لكنه مستمر، فطرأ عليه الرياء في وسط ذكره لله عز وجل، ثم استرسل معه فيبطل ماذا؟ فقط ما دخل فيه الرياء، أما ذكره الأول فلا يضره شيء، باقي له ثوابه. وإن كانت العبادة متصلة ومرتبط بعضها ببعض فهذا يبطل العبادة كلها. مثال ذلك الصلاة، صلى الركعة الأولى لله والثانية لله، دخل في الثالثة فطرأ عليه الرياء فاسترسل معه إلى انتهاء الصلاة، فنقول صلاتك ماذا؟ طبعا من حيث الثواب والأجر هو أسقط عما في ذمته، لا نقول له أعد الصلاة، لكنه ذهب عليه أجر هذا الصلاة، بل إنه ارتكب إثما وهو إثم هذا الشرك الأصغر. ذكر بعض أهل العلم، ابن رجب أيضا ذكر، إذا حصل ثناء الناس بعد العبادة ففرح به فهذا لا يضره شيء، فإن ثناء الله أو ثناء الناس بعد العبادة هذا كما جاء في الحديث عاجل بشرى المؤمن، لكنه لا يبحث عن مدحهم، وإنما جاء مدحهم، لأنه لو بحث عن مدحهم كان الرياء داخل في ماذا؟ في أصل العبادة. لكنه رجل صاحب عبادة ثم سمع ثناء الناس، فهذا لا يورثه الغرور، لكنه يعلم أن هذا من عاجل بشرى المؤمن، فيفرح بفضل الله وإحسانه، يفرح ب يعني سمعته الطيبة عند الناس، هذا شيء مما يسر المسلم لكن لا يغره. إذن الخلاصة باختصار، العمل يكون على نوعين: إذا كان ماذا؟ في رياء محض داخل في أصل العمل ومن بدايته، وهذا الذي يكون غالب على أعمال المنافقين، غالبا على المرائين دائما يستمر معهم الرياء، فلا يصلي إلا إذا حضر مع ناس، جاء في مجلس قام وصلوا صلى، ما صلوا جلس. وأما إن كان العمل لله لكن دخل عليه الرياء خالطه، فهذه المخالطة إن كانت في أصل العمل بطل، وإن كانت طارئة فردها وسواس، استرسل معها فيضر عبادته المتصلة أو يضر عبادته المنفصلة التي دخل فيها الرياء. واضح القسمة؟ نعم، هذا ما يتعلق بالرياء وبطلانه للعمل. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله وهو الرياء. نعم. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال نعم. الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء. نعم. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. نعم. يعني الثالثة والرابعة المقصود بها أن المؤمن يبحث عن في عبادته عن صاحب الغنى المطلق، وهو من؟ وهو الله عز وجل، وهو خير الشركاء، كما في أنا أغنى الشركاء يعني عن الشرك. نعم. السادسة أنه فسر ذلك أن يصلي المرأة لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجلها. نعم، هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم، فهنا أشار الشيخ إلى أن خوف النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على الصحابة، وهم من هم في تجرد العمل لله عز وجل والإخلاص والمتابعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم، فكيف بحالنا نحن وكيف بحال من هو دونهم من الضعفاء؟ فهذا لا شك أن الخطر أشد والخوف أعظم. ثم ذكر أن من تفسيرات الرياء أنه تزيين العبد الصلاة للناس لأجل أن يروه ويثنوا عليه. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي غضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شئت فلانتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغضبة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نعم، هذا الباب أيضا لاحق بالباب السابق، لكنه خاص لأنه أشد من الرياء، لأن مريد الدنيا هنا قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال أهل العلم: إرادة الدنيا طبعا لا شك أنه داخل في نوع الرياء والشرك، لكنه قالوا أنه نوع خاص وهو أشد من عموم الرياء. لماذا؟ لأن مريد الدنيا في الغالب كثير من أعماله لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا، لأن هو همه فقط ماذا؟ الدنيا، فيكون قلبه لا يريد إلا الدنيا، فهذا يغلب على جميع أعماله، فتجده إذا تصدق أراد الدنيا، إذا حج أراد الدنيا، إذا صام أراد الدنيا، فيغلب على قلبه إرادة ماذا؟ الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد كما في هذا الحديث، لأنه غلب على عمله هذا الأمر، سيأتي بيانه. أما الرياء فإنه قد يعرض له في عمل من الأعمال دون بقية الأعمال، وقد لا يسترسل معه مثل ما ذكرنا. أما الذي انغرس في قلبه حب الدنيا تجد أن غالب عمله ماذا؟ لأجل الدنيا. لذلك عقد الإمام رحمه الله بابا خاصا في هذا، لخطورة من يريد الدنيا أنه يغلب هذا الأمر على قلبه وعلى عمله، فيصبح لا يعمل إلا لأجل الدنيا. ذكر قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي ثوابها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا، أي لم يكن لهم ثواب فيما عملوا، وباطل ما كانوا يعملون، أي وأن العمل في نفسه باطل، بمعنى أن عملهم باطل ولا يجدون عليه ماذا؟ الثواب ولا الأجر. وهذه الآية وإن كانت في الكفار الذين عبدوا الله لأجل الدنيا، مثل حال المنافقين عبدوا الله لأجل الدنيا، لكن عمومه في قوله من كان يريد الحياة الدنيا، هذا العموم يوجب الحذر من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ولو كان ذلك في بعض الأمور، ولو كان ذلك في بعض الأمور يعمل لأجل الدنيا فقط، فهذا لا شك أنه مما يضر العمل على ما سيأتي بيانه. وذكر في الصحيح، المقصود في صحيح البخاري، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس بمعنى هلك عبد الدينار أي الذهب، قال الدينار ذهب والدرهم هو الفضة، تعس عبد الدينار أي طالبه والحريص على جمعه. وذكر هنا قال عبد ولم يقل تعس مالك الدينار، لماذا؟ لأنه هنا يشير إلى انغماسه في محبة الدنيا، وأن عمله كله لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا وشهواتها. تعس عبد الخميصة، الخميصة كساء، ثوب له أعلام، له خطوط، معروف عند العرب. تعس عبد الخميلة، الخميلة ثياب لها هدب وأهداب. قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، بمعنى أن هذا هو عبادته وهذا رضاه، يبحث عن ماذا؟ عن الدنيا فقط. إذا أعطي رضي وإن لم يعط من الدنيا سخط وجزع. قال: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، وهذا دعاء عليه، ومعنى إذا شيك فلا انتقش بمعنى أنه إذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها، لا يقدر على نقشها، هذا معنى إذا شيك فلا انتقش، معنى إذا أصابته شوكة لا يقدر على نقشها وإزالتها وإخراجها، وهذا دعاء عليه، والمراد سوء عاقبته في الدنيا وفي الآخرة، المراد من هذا الدعاء سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر النوع الثاني وهو عكسه، قال: طوبى لعبد، والطوبى كما فسرها أهل العلم قالوا شجرة في الجنة، لعبد آخذ بعنان فرسه أي لجام فرسه، لجام ما يوضع على فم الفرس ويمسك من الخلف، هذا يسمى لجام، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. انظر إلى النية هنا، نيته ماذا؟ سبيل الله عز وجل، جاهد لأجل إعلاء كلمة الله، لا جاهد لدنيا ولا ليقال شجاع ولا لديمقراطية ولا لحرية، إنما جهاده لماذا؟ لإعلاء كلمة الله عز وجل. قال: أشعث رأسه مغبرة قدمه، بمعنى أنه اشتغل أو أشغله الجهاد عن التنعم، فما عنده وقت يسرح شعره ولا عنده وقت يزيل الغبار عن قدميه، مشتغل في الجهاد وفي هذه العبادة. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، الساقة أي آخر الجيش، بمعنى أنه إن كان في مقدم الجيش وضعوه رضي، إن وضعوه في الأخير رضي، لأن همه فقط ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. إن استأذن لم يؤذن له، معنى أنه لا يأبه الناس له، لكن منزلته عند الله عز وجل عالية. وإن شفع لم يشفع، وهذا فيه فضل التواضع والخمول وعدم حب الشهرة، وهذا أيضا كما في الحديث الآخر رب ماذا؟ أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. فليست العبرة بالمظاهر والمناظر، إنما العبرة بالأعمال والمخابر والبواطن والإيمان والقصد والنية، فهذا هو المقصد الأساسي. وهذا من أحاديث في قوله تعس عبد الدينار، هذا من الأحاديث الوعيد، فيؤخذ على ظاهره، وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر. وهذا أيضا في الحديث فضل الحراسة وفضل وكونه يعني ذكر الحراسة والساقة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأنها أشد الأشياء، أشد الأماكن، أما أن تكون في أول الجيش أو في آخره، فقد يأتي العدو من الخلف وقد يأتي العدو من الأمام، لكنه لا يبالي سواء كان هنا أو هنا، لأن نيته لله سبحانه وتعالى. فإذا لا يكون هم الإنسان في عمله وفي ديانته الدنيا، وهذا البلاء هو من أعظم البلاء الموجود والمعاصر. كثير من الناس تركوا الدعوة الحقة وتركوا السلفية وتركوا أهل السنة لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا. غرتهم الجمعيات وغرتهم الأحزاب بالمناصب وبالدنيا وبالأموال، فذهبوا إليها وتركوا السنة وتركوا السلفية. وهذا هو البلاء الذي يستغله هؤلاء الأحزاب لأجل تفريق السلفية والسلفيين، كما حصل في كثير من البلدان، يأتون بأموالهم الطائلة ويستغلون هذه الأموال لأجل حرف السلفيين والسلفية عن واستغلال بعض النفوس الضعيفة، فيأخذونها يعطونها الأموال، ثم بعد ذلك يهلكون ويشقون السلفية نصفين كما حصل في كثير من البلدان. فهذا من إرادة الإنسان عمله بماذا؟ الدنيا. وقد ذكر أهل العلم هنا أيضا تفصيل في قضية العمل الذي يراد به الدنيا، وقالوا أنه يأتي على ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن إرادته كلها لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها، لا ينظر إلى النية لله سبحانه وتعالى، نيته كلها لماذا؟ للدنيا. وهذا لا شك أنه ليس له نصيب في الآخرة، وهذا حال من؟ حال المنافقين، يعملون فقط لأجل الدنيا، وهذا لا يصدر عن مؤمن، إنما يصدر في الغالب عن المنافقين، لأن المؤمن وإن ضعف إيمانه تجد أنه يخلط بين الأمرين، لكن لا يجعلها خالصة لماذا؟ للدنيا فقط. وهذا أيضا يدخل فيه من يعمل العمل، يعني قضية إرادة العمل، إرادة الدنيا بالعمل مع الرياء فيها نوع اختلاط، مثل الرجل أول من تسعر بهم النار من؟ نعم، هذا جاهد، قال جاهدت في سبيلك، قال كذبت، جاهدت لكي يقال ماذا؟ شجاع، للدنيا، يريد السمعة. نعم، والعالم أيضا حتى يقال فقيه، والمتصدق حتى يقال جواد. فهذا هؤلاء الثلاثة أرادوا الدنيا، ومن الدنيا مدح الناس، أو قد يقاتل لأجل فقط المال والغنيمة دون النظر إلى إرضاء الله عز وجل، ليس له نية إلا هذه، كمن يقاتل لأجل الديمقراطية أو لأجل الحرية أو غيرها، فهذا ما أشرك أو ما أدخل نية إرادة الله سبحانه وتعالى، إنما يريد فقط ماذا؟ الدنيا. الثاني أراد بعمله الله والدنيا، عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا، والقصدان متساويان أو متقاربان، فهذا ناقص الإخلاص، يكون عمله باطل، لا لأنه نقص إخلاصه وضعف إيمانه، فأشرك مع الله في نيته إرادة ماذا؟ الدنيا. وهنا إذا كان متساويين، والثالث قالوا أنه مخلص لله، عمله يريد به وجه الله عز وجل، لكنه عرف أن هذا العمل له فوائد دنيوية، وقد يكون قد استحضرها، فهذا لا يضره شيء. مثال الأول أو مثال الثاني الذي ذكرناه، القسم الثاني، أو مثال الذي نذكره الآن، القسم الثالث، رجل ذكروا من الأمثلة يعني الإمام المكلف أو المؤذن، فهو جاء يؤذن لمن؟ لله، نيته لوجه الله عز وجل، لكنه يعطى جعل على هذا وراتب من الدولة مخصص، فهذا لا يضره شيء. لكن يضره متى؟ إذا نوى بهذا العمل هذا الراتب وحده، هذا ضرر عليه، إنه ما عمل إلا لأجل ماذا؟ الدنيا. أما إن عمل ويعرف أنه سيأتيه شيء من منافع الدنيا، وهذا من فضائل العمل الصالح أنه يورث على العبد محاسن في الدنيا. ومن الأمثلة التي توضح ذلك أو الأصل في ذلك قوله عز وجل: ومن الناس، ها الآية في آل عمران، قالوا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا صنف أثنى الله عز وجل عليه. إذن هم نظروا إلى حسنات أيضا ما يحصل لهم في الدنيا من ثواب. ومن الأمثلة قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. بمعنى أنه العبد الذي يصل الرحم لأجل الله سبحانه وتعالى يعرف أن من ثمرات هذا العمل الصالح ماذا؟ حصول حسنات في الدنيا، وهي سعة الرزق، لكنه لا يعمل لأجل سعة الرزق، مثل ما يخطئ بعض الناس الآن يقول مثلا استغفر بنية الشفاء، صل رحمك بنية الرزق، هذا خطأ، هذا ما يعرف عن السلف. إنما الصواب أن تقول له تصدق لله عز وجل، ومن ثمرات هذه الصدقة شفاء المريض، داووا مرضاكم بالصدقة. لكن لا تقول أتصدق لأجل شفاء مريضي، فهذا ينقص أجرك، وكلما أردت بالدنيا أو حسنات الدنيا قل أجر الآخرة. وهذا كالذي يجاهد، يريد الجهاد في سبيله لكنه أيضا ينظر إلى المغانم. كلما قويت إرادة الدنيا كلما ضعف أجر الآخرة، وكلما قويت إرادة الآخرة كلما حصل لك نفع الدنيا. عرفت المسألة؟ مسألة طردية. كلما أردت بعملك الصالح الثواب في الدنيا كلما قل أجر الآخرة، وكلما أردت أو كلما قوي إرادتك لوجه الله في عملك الصالح كلما قوي ثواب الدنيا والآخرة. فهذه القاعدة في قضية العمل الصالح وإرادته لأجل لأجل الدنيا. وهذا التقسيم ذكره وأشار إليه السعدي أيضا في القول السديد. أقرأ المسائل. قال رحمه الله في المسائل الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. نعم. الثانية: تفسير آيات هود. الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. نعم. وأشار هنا إلى قوله المسلم أن هذا لا يقصد به الشرك الأكبر، أنه لو كان أكبر لم يكن ماذا؟ مسلما، لكنه من باب الشرك الأصغر، وقد يصل به الأمر إلى أن دنياه أو يعبد الدنيا ولا يعبد الآخرة، كما هو الحال حال المنافقين كما ذكرنا. نعم. الرابعة: تفسير ذلك بأنه من يعطي رضي وإن لم يعطى صحيح. بمعنى أنك إذا حصلت عندك هذه الصفة فأعرف أن عملك فيه نقص في الإخلاص. من علامات الصدق في الإخلاص أنك أعطيت أو منعت، مدحك الناس أو لم يمدحك، فالأمر عندك سواء. لكن إذا عملت العمل الصالح وأحببت الناس أن يمدحوك ويعطوك، الإعطاء هنا يدخل فيه عطاء الكلمة الطيبة ومدح الناس، فهذا نقص، علم أنه علامة على نقص الإخلاص. فإذا استوى عندك الأمران فهذا هو الإخلاص. نعم. الخامسة: قوله تعس وانتعس. نعم. هذا يعني يعطى عكس مراده، أراد الارتفاع بالدنيا لكن الله عز وجل يعني يهلكه و ينكسه ولا يحصل له مراده. نعم. الثالثة: قوله وإذا شيك فلم تقش. نعم. وهذا قلنا أنه دعاء عليه، أنه إذا أصابته شوكة لا يخرجها، والمراد سوء العاقبة كما أشرنا. نعم. السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. نعم. موصوف بأنه في سبيل الله آخذ بعنان فرسه، لا يأبه بالتنعم في الدنيا حيثما وضع رضي، لا يأبه الناس له، فهذا هو المجاهد أو هذا الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. وبه نكتفي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. يكون القصدين متساويين لأجل وجه الله ولأجل الدنيا، مثل الذي قلنا الإمام لأجل أن يأخذ المال، فهو دخل لله لكنه تساوت عنده نية إرادة المال فقط، فهذا لا شك أنه يضر وينقص عمله وينقص أجره. هذا كله يرجع إلى القصد وإلى النية. الآن تنتشر رسائل تصدق بنية كذا، فهذه وإن كان لها أصل في العموم، مثل ما قلنا أن العمل الصالح له ثمرات في الدنيا، لكن لا يجعل المسلم قصده هذا الأمر. استغفر الله عز وجل، وتعلم أن من ثمرات الاستغفار ماذا؟ الرزق والولد والمطر، هذه كلها ثمرات الاستغفار. فحتى لو وردت على ذهن المسلم حال استغفاره، لكن قصده كله لله عز وجل، يعلم أن هذه الأشياء تأتيه وثمرات للعمل. نعم شيخ. قول السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني كيف طلب العلم لغير؟ يعني كانوا في بداية الطلب، ممكن أن النية ما كانت صافية في البداية، عرفت، قد يكون باب التنافس صغار وكذا، ثم بعد التمرن وفهم العلم خلاص تجردوا لله عز وجل. وهذا لا شك أن سفيان الثوري وغيره قال: أشد ما نعالج ماذا؟ النيات. فالنية شأنها خطير، شأنها عظيم، تحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى نظر ومراجعة للنفس،